هب البراد وزانت النفسية، والجو روعه والمشاعر حية، والغيم غطى الديرة السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغنيها. هب البراد وزانت النفسية، والجو روعه والمشاعر حية، والغيم غطى الديرة السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغنيها. غيم وسعة بال ومطر يا الغالي، ولا طار غيرك أبد في بالي، قربك هناي وشوفتك تحلالي، ونفسي لاجل وصلك فدا غاليها. بال ومطر يا الغالي، ولا طار غيرك أبد في بالي، قربك هناي وشوفتك تحلالي، ونفسي لاجل وصلك فدا غاليها. صب المحبة بشراب من دلالك، خل الكلام ومدلي فنجان، أنا بروق الله أنا صرت قبالك، لا يا بعد روحي ويم داويها. صب المحبة شراب من دلالك، خل الكلام ومد لي فنجالك، أنا ماروق إلا لصرت قبالك، لا يا بعد روحي وينداويها. فيك الجمال الطاغي المتباهي، يا لذة السكر بكوب الشاهي، ملامحك فتنة وزينك راهي، وصفك الفخمة من جاريها. فيك الجمال الطاغي ملامحك فتنة وزينك راهي، وأوصافك الفخمة من جاريها. وعيونك الياس الهامة نباحة، مرتاحة وما كنها مرتاحة، نظرتها سحرية ولماحة، الله يخليها لمن يرجيها. وعيونك الياس الهامة نباحة، مرتاحة وما كنها مرتاحة، نظرتها سحرية ولماحة، الله يخليها لمن يرجيها. لبيه يا الوجه الجميل الهادي، شوفك هوى نفسي وقربك زادي، حبك بوادي والبشر في وادي، وعروق قلبي جيدك تحييها. لبيه يا الوجه الجميل الهادي، شوفك هوى نفسي وقربك زادي، حبك بوادي والبشر في وادي، وعروق قلبي جيدك تحييها. وين ثلاث ايام فاقد صوتك، دار المكابر ضاع بين سكوتك، لا يسرقك عمر الغلا ويفوتك، وتحوسك الدنيا ونحزن فيها. وينك ثلاث ايام فاقد صوتك، دار المكابر ضاع بين سكوتك، لا يسرقك عمر الغلا ويفوتك، وتحوسك الدنيا وتحزن فيها. دايم وجوالك يجيب الصدمة، كل ما توصل خارج نطاق الخدمة، إلى متى تبني الوصل وتهدمة، الأيام من دونك أنا ما بيها. دايم وجوالك يجيب الصدمة، كل ما توصل خارج نطاق الخدمة، إلى متى تبني الوصل وتهدمه، الأيام من دونك أنا ما بيها. لا تلتفت للعالم النجم،